يا وضاق بوزرنا رحب الفضاء حتى ما ترحمنا وضاق بوزرنا رحب الفضاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان ندأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السرى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء سبحانك اللهم يا مهوى قلوب الأصفياء سبحانك اللهم يا مهوى قلوب الأصفياء يا مبدع الأحياء من عدم وواهبها النماء يا مبدع الأحياء من عدم وواهبها النماء يا ملهم الفطر للرجاء ومانح البصر الضياء يا ملهم الفطر للرجاء ومانح البصر الضياء لا الغثاء يا ربي ألهمني هؤلاء ماذا أقول إذا تموت عن البراء لهؤلاء ماذا أقول إذا تموت عن البراء لهؤلاء أقول أحسنتم فأكذباهم وقد بريح القفاء أقول أحسنتم فأكذباهم وقد بريح القفاء أم أستعين عليهم بالمحض من أدب السماء أم أستعين عليهم بالمحض من أدب السماء يا ابن عدام وواهبها النماء يا مبدع الأحياء من عدام وواهبها النماء يا ملهم الفطر للرجاء وفالح البصر الضياء يا ملهم الفطر للرجاء